أين ينظر المصلي أثناء ركوعه؟ أين ينظر المصلي أثناء ركوعه؟ وهل يجب عليه أن يقيم الصلب أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟ الصلب؟ نعم. أكثر العلماء على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده في حال القيام وحال الركوع، وفي حال السجود معروف أن نظره إلى الأرض. أما في حال التشهد والجلوس بين السجدين فإنه ينظر إلى موضع إشارته، أي إلى أصبعه حين يشير به، والإنسان يشير بأصبعه في الدعاء كلما دعا وهو جالس للتشهدين أو الجلوس بين السجدين، كلما دعا رفع أصبعه فينظر إلى الأصبع، وما عدا ذلك ينظر إلى موضع السجود. وقال بعض أهل العلم ينظر إلى تلقاء وجهه، ينظر إلى تلقاء وجهه، وقال آخرون ينظر إلى موضع السجود إلى تلقاء وجهه، وعند الركوع ينظر إلى قدميه، وكل هذه استحسانات لا أعلم لها دليلا إلا النظر إلى موضع السجود أو موضع الإشارة في التشهد وجلوس الاثنين بين السجدتين. ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة، وهذا لا دليل عليه ولا صحة له، لأنه لا علاقة بين الصلاة والكعبة. ثم النظر إلى الكعبة يؤدي إلى أن يشرد ذهنه، وربما يفكر في كسوتها من الكتابات، وربما ينظر إلى الطائفين فيتشوش ذهنه. لهذا نقول لا صحة لاستحباب النظر إلى الكعبة حال الصلاة. نعم.